سمعنا أنكم تسألون بأن السائق الذي يذهب بالحريم إلى السوق وغيره لا يعتبر خلف السيارة ما دام في وسط البلد، هل هذا صحيح؟ لا يذهب أو يكون معه ذلك. وقع إلى الطيران أنا أقول لك